بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة منهجية لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى بعد القرون المفضلة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيلها بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن القرون المفضلة ثلاثة لا أكثر من ذلك، وهي القرن الأول والثاني والثالث. بعض الناس يزعم أن القرون المفضلة هي الأمة جميعا إلى قيام الساعة، ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا استدلال غير صحيح، حيث جعلوا الآية معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب لنصوص الشرع بعضها ببعض، ضرب للحديث بالآية ومعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآية. وهذه طريقة الجهلة، حيث يجعلون الكتاب والسنة متعارضان مختلفان. والصحيح أن الآية كنت خير أمة نزلت في الصحابة، خطاب للصحابة، فمن فالصحابة هم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو الفهم الصحيح، وهذا هو العقل الصريح، فالصحابة هم خير الأمة. ومن وكذلك من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واعتقد عقيدتهم وكان في الإيمان والأسماء والصفات على عقيدتهم، فهو من خير أمة أخرجت للناس إلى قيام الساعة، وإن كان وحيدا في عصره، وإن كان غريبا في زمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا يقال كيف يكون الإسلام غريبا في آخر الزمان، نقول هكذا ورد في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شر الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما قال في الحديث: إن سيعود الناس إلى عبادة الأوثان حتى يعبد النساء، حتى يطوف النساء بذي الخلصة، حتى تضطرب النساء في حول ذي الخلصة يعبدونه من دون الله. ولكن الشرك والكفر لا يلزم منه أن يكون نوعا من أنواعه فقط، فأنواع الشرك كثيرة ومتعددة، والنواقض كثيرة، والكفريات كذلك كثيرة. أما حصرها في نوع واحد معين قد مضى وسلف، كالطواف بالقبور وعبادة الأصنام ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك في أنه كفر، ولكن ليس هو كل كفر، وليس هو كل شرك. فكذلك أسلمت المشركين والحكم بإسلامهم وأنهم على الحق وأنهم على هدى، هذا أيضا كفر صريح. وكذلك عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الخشية منه سبحانه وتعالى، والانهماك في المخالفة، والانهماك في المعاصي والأثام والذنوب والإغال فيها، وعدم الإيمان باليوم الآخر، وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى وبتعلم التوحيد. فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله تقتضي التعلم، تعلم التوحيد وتعلم الدين وتعلم الإيمان وتعلم منهج الصحابة رضي الله عنهم. فمن خاف من الله سبحانه وتعالى حرص أشد الحرص على مسألة التعلم، وخاصة تعلم ما يصح به إيمانه وما يسمى بأصل الدين، هكذا يسمونه أصل الدين. والدين كله أصل، ليس فيه قشور وليس فيه فروع كما يسميها على وكما يصطلح عليها المتأخرون بعد القرون المفضلة، كعلماء أصول الفقه الأصوليين وكغيرهم من علماء الكلام أهل المنطق الزنادقة. وقد صدق الغزالي حينما قال في كتابه تهافت الفلاسفة: من تمنطق فقد تزندق، صدق وهو كذوب، خبيث كافر، جهمي مخالف للدين. والقرون المفضلة ثلاثة: القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. وبداية من القرن الثالث انتشرت الجهمية، فظهرت في زمن الإمام أحمد، وتبنى القول بخلق القرآن المأمون، فامتحن الناس على القول بخلق القرآن الذي هو من لب أقوال الجهمية، والذي هو أوضح مسألة من مسائل الجهمية، فأنكره الإمام أحمد وبين لهم أن هذا مخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يجوز القول به، وأنه كفر. فلم يعتذر، لم يلتفت إليهم، ولم يجبهم إلى قولهم، وسجنوه وعذبوه وضربوه حتى يقول بقولهم، وحتى يلتبس على الناس دينهم، ولكنه صمد في وجه الفتنة ولم يجبهم، وصبر على طاعة الله حتى قالوا في سيرته: هانت عليه نفسه، يعني أنه إذا مات فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم أن الجميع ظهرت في زمن الإمام أحمد، والمأمون كافر لا يشك في كفره إلا من طمس الله بصره. وكذلك ظهرت في أول بداية ظهورها، بداية من المئة 105، في زمن حينما قال الجعد بن درهم: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهو تكذيب واضح بين صريح، وكفر مستبين، فكفره العلماء، لم يخالف فيه أحد ولا يشك في كفره أحد ممن عرف التوحيد وعرف الإسلام. لذلك يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء، أن نعلم أن هذا بالإجماع، أن من أنكر صفتين اثنتين فإنه كافر بالإجماع، فما بالك بمن أنكر صفات كثيرة؟ الجميع تنكر الأسماء والصفات، وكذلك المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، فالصفات إنكارها كفر، إنكار صفتين من الجعد بن درهم كفره بالإجماع، وقتلوه في يوم الأضحى، فسكر الضحية كل صاحب سنة. فالمهم أن نعلم أن الجهمية انتشرت في هذه الأمة في زمن القرون المفضلة، في زمن القرون المفضلة، بداية من القرون المفضلة، واشتدت آخر ما اشتدت في آخر القرون المفضلة في القرن الثالث في زمن الإمام أحمد. وكفر الإمام أحمد الجهمية جميعا، وكفر من لم يكفرهم، قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. وأول من يدخل في هذا القول للإمام أحمد هو المأمون، ومن قال من المعاصرين أن المأمون لا يدخل في ذلك فهو جهمي كافر وضال مضل. ما الذي أخرج الجهمي من هذا النص العام؟ هي قالوا بأهوائهم: لا نقبل قولكم، بل هو قول مردود، بل الداعية إلى هذه البدعة هو المأمون، والذي امتحن الناس هو المأمون، والرأس في هذه الفتنة هو المأمون، وكفر المأمون واضح، فهو طاغوت يحكم بالكفر، يحكم بغير ما أنزل الله. والإمام أحمد لا شك في أنه يكفره، ومن قال غير هذا فهو كاذب على الإمام أحمد. ومن قال أن الإمام أحمد دعا له كابن تيميتهم الجهمي فهو كذب. الإمام أحمد لم يدعو للجهمية، ولم يستغفر لهم، ولم يحللهم، ومن قال غير ذلك فهو كاذب، ولا يجوز تحليل الجهمية والكفرة في الشرع، لا يجوز. أما من تاب منهم وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فنعم يصح أن نقول أن الإمام أحمد عفى عنه وتابع رأى أنه أن الإمام أحمد عفى عنه واستغفر له لأجل توبته، فلا شك في ذلك أن من تاب فينبغي أن يعفى عنه، فإنه أخ لنا، لهم للمسلمين وعليه على المسلمين. لما كان ما زال مصرا على كفره، أو إذا كان قد توفي على الكفر فلا يجوز أن يستغفر له. لقد لله الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار على المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشركين بعد وفاتهم قطعا. لذلك فقد انتشرت الجهمية بعد أحمد بداية من القرن الرابع، وهذا ما نص عليه ابن تيميتهم الجهمي في كتابه بيان تلبية الجهمية. قال بالنص، قال: انتشرت الجهمية من المئة، من بداية المئة الثالثة، هكذا نص، قال من بداية المئة الثالثة، ويعني بداية من المئة الثالثة بداية من القرن الرابع. وقال أيضا: ولذلك تأثر ببعض مسائل الجهمية ابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة. قال تأثروا بمسائل الجهمية، وابن خزيمة جهمي. قال تأول حديث الصورة، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم، ليس الضمير في صورته، الهاء الضمير يعود على الله، يعني ليس المعنى على، يقول المعنى المتبادر للذهن الصحيح أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، يعني على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، يعني سميعا بصيرا، هكذا تفسيرها، على صورته يعني على صورة الرحمن، سميعا بصيرا، لا ندخل في كيفيات، ولكنه سميع بصير على صورة الرحمن، آدم على صورة الرحمن، سميع بصير، لا شك في ذلك. قال ابن خزيمة: إن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم، يعني يكون الحديث هكذا، إن الله خلق آدم على صورة آدم. هذا هل هذا مفهوم؟ لا يفهمه عربي بهذا المعنى أبدا. إن الله خلق آدم على صورة آدم. طيب نقول: إن الله خلق الجبال على صورة الجبال، إن الله خلق الأودية على صورة الأودية، إن الله خلق الشياطين على صورة الشياطين، إن الله خلق الأرض على صورة الأرض. ما الفائدة؟ هل يخلق شيء على غير صورته؟ هل يخلق شيء على غير صورته؟ لا أبدا. فالتعبير لا يستقيم، وليس هذا طريق لسان عربي ولا سليقة عربية أبدا، إنما ظهرت من العجمة. وصدق ابن تيمية حينما قال: إنما ظهرت البدع من قبل الأعاجم. هذا ذكره شيخ معاصر وهو بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه النظائر، في المقدمة تقريبا، في مقدمة كتابه، في أول كتابه. لذلك يجب علينا أن نعلم أن الجهمية انتشرت بداية من القرن الثالث، حتى ذكر السيوطي الخبيث الجهمي الذي يقول أن النبي أن أب أب أن أبوي النبي، يعني عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذب في ذلك وخالف الحق أخزاه الله، فأي دين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبي وأباك في النار، وهو يقول: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه، أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، ويقول في أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب الاستغفار لأمه طلب أن يستغفر لها ليخفف عنها العذاب، كما استغفر لعمه أبي طالب، ولا يشك في كفرها ولا في كفر عمه أبي طالب، وإنما أراد أن يستغفر لها ليخفف عنها العذاب، فيعلم أنها في نار جهنم وأنها في قبرها تعذب، فلا شك في ذلك. لكن أخذته رقة طبيعية وحالة إنسانية في أمه، يعلم أنها في النار، فيريد أن يخفف عنها العذاب، فلم يأذن الله له سبحانه وتعالى في أن يستغفر لها، مع أن الله سبحانه وتعالى أذن له في أن يشفع لعمه أبي طالب، لأن عمه أبو طالب قد نصره في تبليغ الدعوة، وذب عنه ودافع عنه حتى قال يمدحه بأشعار كثيرة. فمن ضمن ذلك يقول: إني أعلم أن دين محمد حق. فقال في قصيدته في أبياته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا واضح نص صريح، رأى أن محمد الحق، ولكن لا يريد أن يخالف دين أبيه عبد المطلب، لا يخالف، يريد أن يخالف دين أبيه عبد المطلب. فإذا خالف أسلم فإنه يقول أن عبد المطلب كافر. هذه هي المعنى، أنه سوف يقول أن عبد المطلب كافر، وهذه يراها سبة عظيمة لآبائه. لذلك يقول: لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا أن الناس يلومونه: يا أبا طالب، تركت دين آبائك وأهلك، كيف تترك هؤلاء وتتبع دين هذا الغلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد صبأت يا أبا طالب، صبأت يعني خرجت من دين إلى دين آخر، هذا معنى صبأت. فقال: لولا الملامة، يعني يلومون الناس لماذا تترك دين آبائك، أو حذار سبة، سبة يعني يسب الأشياخ، يسبون الأشياخ، يقولون أن هؤلاء كانوا كفرة وأنهم الآن يدخلون نار جهنم. فهو سب في الدنيا وسب في الآخرة، وأنهم يقولون أنهم في الدنيا كفار وفي الآخرة في نار جهنم خالدين فيها أبدا، والنار خالدة خلاف لمن زعم ذلك. النار خالدة وأهلها خالدون فيها أبدا أبدا الأبات. طبعا هذه مسألة تعرض لها كثير من الناس، والصحيح أنها خالدة أهلها مخلدون فيها أبدا أبدا. الشاهد فأن أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أحد من المشركين ويستغفر له إلا شخص واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبد المطلب: هل نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويذود عنك. قال: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه الآن في ضحضاح من النار، تحت في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، جمرتان يغلي منها دماغه، هذا أخفها النار، ويرى هو نفسه أنه أشد أهل النار عذابا. هذا من العذاب النفسي، أن عذاب أهل النار نوعان: عذاب جسدي وعذاب نفسي. فلا بد أن ينتبه إلى ذلك، أن أهل الكفار لا ينظرون إلى بعضهم، لا يعلمون ما من هو أشد منهم ومن هو أخف منهم، بل يمكن قد يسمعون أصوات بعضهم، وقد يتكلمون من وراء حجب، فهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، محجوبون عن بعضهم. فلا تنفعهم أنهم في العذاب مشتركون، ما ينفعهم أنهم في العذاب مشتركين، أنهم في العذاب مشتركون، أنهم في العذاب مشتركون، لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب. لأن الاشتراك في المصائب كما هو معلوم، الاشتراك في المصائب يخفف المصيبة كما يعلم، كما لو أنك كنت تبكي حزينا فأتى شخص آخر بجوارك ويبكي حزينا لأجلك، فهذا سلوان لك وتخفيف لك. كما في قصة الإفك، أن امرأة جلست إلى عائشة وهي تبكي، فجلست تبكي معها، فهذا من المشاركة في الحزن، وهو مطلوب في الشرع لأنه يخفف عن النفس كثيرا. لذلك نعلم أن الجهمية انتشرت في القرن الثالث، ليس القرن الثالث، حتى ذكر السيوطي أنه في تاريخ الخلفاء أن مختل أنه حصلت حصل قتال عظيم في بغداد سنة 317 بين أهل الحق، أهل السنة الذي سماهم الحنابلة، وأهل التجهم. في تفسير آية في سورة الإسراء: فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال أهل الحق: الصحيح في ذلك ما ذكره مجاهد بن جبر المكي، أن الله سبحانه وتعالى يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم وشرف كبير، لا يوازيه ولا يقارنه ولا يدانيه مسألة الشفاعة في يوم القيامة، لينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فخالفهم بعض أهل بغداد فقالوا لا، أن هذا في الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، لينزل ثم ينزل الله سبحانه وتعالى يفصل القضاء بين الناس، ليفصل بين الناس بالقضاء. وهذا تجهم من ظاهر بين، وهو على شبهة الجعل بالدرهم. كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجلس على العرش؟ فعرش الله لا يجوز يعني في نظرهم أن يعتريه ويجلس عليه أحد من البشر، فهم استعظموا هذا ولم تستوعبه عقولهم ولم تصل إليه مداركهم. كيف يعني يجلس الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه؟ فظنوا أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى العرش، وأنه لا يستغني عنه، وأنه إذا تخلى عن عرشه فإنه يعني يكون يعني نقصا في الله سبحانه وتعالى. هذا من جهميتهم، فإن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء، هو الغني عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، هو الذي قامت به السماوات والأرض كما يعلم. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قامت به السماوات والأرض، وقام به كل شيء، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بإقعاده على العرش وارد في أثر مجاهد، وتلقاه العلماء بالقبول ورووه في القرون المفضلة، ولم يخالف ذلك أحد، وكانوا يشهرونه ويغضون به الجهمية كما ذكر خلال في كتاب السنة. لذلك يجب علينا أن نحذر من هذه البدع، يجب علينا أن نحذر من هذه البدع، وأنهم يريدون أن يصدون الناس عن الدين وعن التوحيد. ومن ضمن من أفضل من تكلم عن أهل البدع والتحذير منهم كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، فهو كتاب جميل ذكر فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين التي تحذر من أهل البدع، من الجهمية وغيرهم من هؤلاء الملعين الكفرة المجرمين. لذلك يجب علينا أن نصحح العقول بفهم الدين فهما صحيحا على فهم الصحابة عنهم، وكذلك يجب علينا تصحيح العقول بفهم اللغة العربية، لأن اللغة العربية تزيد المروءة. المروءة هي العقل وهي الفهم، فالمروءة كلما كانت أكثر فالعقل كذلك أكثر، كما يقال، كما قال الصحابة عنهم: حين كنا ننتظر أن يأتينا العربي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فنستمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الأعراب أو أهل العربية الأقحاح عندهم قوة عقل، يسألون السؤال القصير والذي يحتمل جوابا كبيرا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم حتى يتماشى مع السؤال، فيكون جوابه على قدر السؤال كما يقال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي جوامع الكلم، فحينما يسأل مسألة فيجاوب جوابا عربيا فصيحا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأفصح من نطق بالضاد. وقال الشافعي في رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لغة العربي لا يحيط بها إلا نبي، وهذه من سعة لغة العرب وشمولها، فهي شاملة كبيرة، لو أفنى الإنسان عمره كله فيه في لغة العرب ما أدركها أبدا. وأنا أجد ذلك، فلغة العربي كثيرة، لغة مضر ولغة ربيعة ولغة قريش ولغة لغة عامر ولغة أسد الشنوءة ولغات كثيرة، لغات كثيرة، لغة هذيل، لغة طي، ولغة اسمها حمير. حمير الذين يقولون بدل ال أم، مثل ما يقولون السفر قل أم سفر، أم سفر، وغيرها من لهجات من اللغات العربية. لذلك يجب علينا تعلم اللغة العربية، واجب وجوب شرعي، لا شك في ذلك ولا ريب أن اللغة العربية يجب تعلمها، وذلك الوجوب، وهذا الكلام بعد نزول القرآن، ليس قبل نزول القرآن. قبل نزول القرآن لا يجب تعلم اللغة العربية ولا نهتم باللغة العربية أبدا. قبل نزول القرآن لا نريد اللغة العربية ولا نتعلم اللغة العربية، وليست من الدين تعلمها، ولكن بعد نزول القرآن. هذا الحكم متى؟ بعد نزول القرآن، تعظيم القرآن نزل بلسان عربي مبين. فمن أراد أن يتعلم القرآن ومن أراد سمع بالقرآن، سمع بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن يجب وجوبة شرعية عليه تعلم اللغة العربية، يجب. ولا يقول لا أنا أتكلم كما يتكلم آبائي، لا، ليس آباؤك على لغة عربية صحيحة. فاللغة العربية دخلها الخلل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، حتى أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد النحو، فوضعها بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنحو تعلمه سنة، أما وضعها الصحابة رضي الله عنهم، فسنها الصحابة رضي الله عنهم وأمر بها الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك سار الناس على منهج الصحابة، فتعلم النحو من الدين، ومن أنكره كالقاسم بن مخيمرة فهو ضال مضل مخالف لما عليه الصحابة. والطعن في النحو والطعن في علوم اللغة وهي علمان، علمان فقط، علمان، علم النحو وعلم التصريف ويسمونها الصرف. هذان العلمان هما الأساس في علوم اللغة العربية. أما علم العروض فهو مطلوب ولكنه في الشعر خاصة وفي أوزان الشعر، وليست كأهمية علم النحو والصرف. والعروض كذلك في القرون المفضلة، أنشأه الخليل في بداية في القرن الثاني، يعني توفي الخليل تقريبا، توفي الخليل تقريبا 170 تقريبا، 170 تقريبا. فهو من علوم اللغوية، ولكن ليس مهما يعني بأهمية النحو والصرف. لأنك يعني إذا عرفت وزن الكلمة التصريفية وكيف اشتقاقها ومن أين أتت فهمت المعنى. وكذلك إذا عرفت تركيب الكلمة حين تكون يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وتعرفت الفعل والفاعل والمفعول به، عرفت التركيب وتعرفت أصل البناء، يعني عرفت الهيكل الكلمة، يعني أساس الكلمة، وعرفت الحركات التي نشأت عن هذا الشيء. فإنك تعرف اللغة العربية تصورا كاملا وتكون عربيا كاملا. فبقي عليك مسألة ثالثة إذا عرفت النحو والصرف، هي مسألة البلاغة، البلاغة الصحيحة، ليست البلاغة المدعاة المكتوبة التي ألفها الزنادقة في القرن بعد القرون المفضلة، الذي أنشأها عبد الجبار الهمداني المعتزلي. يقولون المعتزلي ويقولون نحن نتبع الهمداني في إنشاء البلاغة. إذا كان معتزليا فنحن لا نعتد به، فهو جهمي كافر زنديق خارج من الملة. والبلاغة الصحيحة هي معرفة الشعر العربي الجاهلي الفصيح، ومعرفة الشعر في صدر الإسلام، ومعرفة شعر الصحابة كحسان بن ثابت، كشعر كعب بن مالك، كشعر صدر الإسلام، كشعر جرير، جرير بن عطية الخطفي شعره جميل جدا، وكشعر الفرزدق كذلك شعره قوي فصيح صريح، وكذلك أشعار المعلقات في الجاهلية كشعر امرؤ القيس، امرؤ القيس شاعر فحل، من أشعر أهل الأرض، من أشعر أهل العربية على الإطلاق، هو حامل لواء الشعراء كما ورد في الحديث، ذكره ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن امرؤ القيس يحمل لواء الشعراء يوم القيامة في النار، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وهذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه حكم حتى بالشعراء بالكفر. بعض الناس يقولون حتى الشعراء ما سلموا منكم، نعم، لن يسلم منا إلا من حقه التوحيد، ولن يسلم منا إلا المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون من لسان يده. أما من قال من سلم الناس من يده يزعم أن الناس يزعم ويقصد بالناس كل أحد، لا، حتى إذا ورد في الحديث أنه من سلم الناس فيقصد بالناس في الحديث المسلمون، هذا فهم صحيح وهذا حق المؤمنين والمسلمين. لذلك يجب علينا أن نحذر من هذه البدع، وأن نعلم أن البدع انتشرت وأنهم يحاولون جهدهم أن نكفر كما كفروا، وأن نحذر أقوالهم ونقبل بأقوالهم. ولذلك الحجة في قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الإجماع بحجة، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يستدلوا بالإجماع. هاتوا لنا صحابيا واحدا قال المسألة الفلانية حلال أو حرام، أو استدل بمسائل العقيدة وقال الدليل عليها الإجماع. هاتوا لنا صحابيا واحدا فقط ونسلم لكم القول، ولن تجدوه ولن تستطيعوا أبدا. وكذلك القياس، القياس ليس من الدين، ولا أقصد بالقياس القياس المعلوم المعاصر الموجود، لا نقصد القياس الصحيح، القياس المعروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، القياس الذي في زمن الصحابة نقول به، ومن أنكره فهو مبتدع ضال. أما القياس المزعوم المدعى الذي أنشأه علماء أصول الفقه الأصوليين، وذكروه كذلك الزنادقة أهل المنطق، فهو قياس فاسد. فتحوا الباب وجعلوه مفتوحا. مع أن الشافعي في الرسالة، الشافعي رحمه الله في الرسالة ذكر أن القياس للضرورة. في الرسالة قال القياس للضرورة، باب الضرورة. وكذلك قال الإمام أحمد أن القياس للضرورة، وهذا من باب ماذا؟ من باب الضرورات، يعني كالميتة، القياس كالميتة. هل الميتة يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها إلا للضرورة. فكذلك القياس لا يجوز القياس إلا للضرورة. أما القياس الصحيح الذي كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهو القياس الجلي الواضح الذي لا يخالف فيه أحد. لا يحتاج يقول القياس أركانه أربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم. هذه زندقة لا يعرفها الصحابة. هاتوا لنا صحابيا قسم القياس إلى أربعة أقسام، فقالوا الأصل والفرع والعلة والحكم. هاتوا لنا صحابيا قال هذا القول. ونحن الحين ننكره القياس الفاسد، القياس الذي هو فتح للباب، كل من أراد أن يقيس فليقيس. وكذلك الفقه، نحن ننكر الفقه التوسع فيه، كما توسع فيه أبو حنيفة وكفره السلف. كفر السلف أبو حنيفة كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكذلك في كتاب الكامل لابن عدي ذكر تكفير السلف له، وكذلك في كتاب ابن حبان الجهمي المجروحين ذكر طعن السلف في ابي حنيفه، وكذلك في كتاب تاريخ بغداد للخطيب بغدادي ذكر طعن السلف في ابي حنيفه. فهذه اربعه كتب ليست كلها كتب الحنابله طعنت في ابي حنيفه. وكذلك ننكر البلاغه التي انشاها الزنادقه، فهي زندقه انشاها عبد الجبار الهمداني. بلاغة صحيحة كما قلت هي قراءة الشعر العربي الفصيح. من المسائل أيضا يجب علينا أن نتبع الصحابة بفهم كتاب السنة، بفهم الصحابة. فهم الصحابة شرط لا يصح الإيمان إلا بهم، من خالف هذا فهو كافر. لماذا؟ لأن طعن في الصحابة. إذا كان الصحابة لا يفهمون الدين فهم كفار، إذا كان الصحابة ليس فهمهم حجة فهم كفرة زنادقة، إذا كان أصحابه لم ياخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في فهم صحيح، في فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. هذا هو واضح صريح جلي مبين، لا يقبل المجادلة والنقاش أبدا. إذا كان فهم الصحابة ليس بين الدين شيء، وليس اتباعه في الدين شيء في شيء، فقد فتحنا المجال لأهل البدع، يفهم كل أحد من أراد بكتاب. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم حجة، فليس قول أحد من الناس بحجة. إذا كان الصحابة عرب أقحاح، إذا قال الأخطر، قال جرير، قال فلان، قال الأعشى، قال ابن قيس، فالصحابة عرب وأفضل العرب، عرب مسلمون موحدون متبعون النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدون للوحي ومتبعون، حضروا غزوات وشاهدوا تنزيل الوحي، فهم أمرهم واضح جلي. إذا لم نستدل بأقوالهم على فهم الدين، فهم الدين ليس تشريعا مستقلا، نقول قال الدليل على هذه المسألة قول الصحابي، لا، نقول فهم هذه الآية أو فهم هذا الحديث، يعني تبعا للآية والحديث، ليس استقلالا. نقول الصحابة شرعوا دينا من رؤوسهم، وحشاهم من أن يتقدموا على بين يدي الله ورسوله، والصحابة أتقى لله منا. هذا هو. أما من قال أن الصحابة ليس قولا بحجة، فهذا يستلزم أن يقول أننا أورع وأتقى لله سبحانه وتعالى من الصحابة. وهذا